منذ أيام قريبة جدا كنا نبحث في مثل هذا الموضوع مع بعض إخواننا الفلسطينيين. قلنا لهم: هل ترون الفلسطينيين الأصيليين المقيمين إلى الآن في حيفا ويافا، هل هؤلاء شأنهم في إقامتهم في مثل هذه البلاد الفلسطينية كالذين يسكنون مثلا في الضفة أو في شو اسمه قطاع غزة إلى آخره؟ طبعا أنا ما عشت هناك، لكن أعرف من قراءتي واطلاعي تختلف هذه البلاد كل أخذها. إذن يقال لمن يعيش في مثلا حيفا ويافا: اخرج يا أخي من هذه البلد الظالم أهلها، وبخاصة أن هناك النظام اليهودي. تفضل. فليس هو النظام الكافر هو الحاكم فقط، وإنما الخلق الكافر أيضا هو المسيطر. أهلا وعليكم السلام، كيف حالك؟ الخلق الكافر هو المسيطر في هذه البلاد، لكن بلاد الأخرى ليس الأمر كذلك. فهي محكوم الآن من حاكم كافر ومن الأد أعداء المسلمين، لكن شتان بين بلدة وبين أخرى. حدثني أخونا أبو عبد الله عزة أن امرأة مقيمة هنا ذهبت منذ شهر أو شهرين تقريبا لزيارة أختها، ما أدري البلد الذي سماه الآن، المهم تحت سلطة اليهود. لما دخلت البيت لأخت تزور أختها، شافت بنت كما قيل أظن في بعض الحديث، يمكن حديث أم زرع: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، عنط نطاء يعني بدينة وجميلة وإلى آخره، ولابسة شورت البنت. بتقول الأخت لأختها: من هذه؟ قالت: هذه بنتي. يا أختي كيف هي بنتك ولابسة هيك؟ هيك تأثروا باليهود. يا ترى ذكرونا من قريب شو اسمه خان ايش يونس، خان يونس، ذكرونا اشياء والله من التمسك بالعادات الاسلاميه العربيه القديمه شيء بسر القلب تماما. طيب اللي بيعيش في هالبلد مثل اللي بيعيش هناك كما قلنا في يافا وحيفا والى اخره؟ البحث في هذا طويل جدا جدا، ولذلك باب الهجرة كما هو مقرر عند علماء المسلمين ولا تنقطع الهجرة كما قال عليه السلام: ما دام الجهاد. فالجهاد والهجرة قرينان لا يفترقان حتى يرث الله الأرض ومن عليها. تفضل. نعم، يعني ذكرت الجهاد الآن. نعم، وكما تعلم ويعلم الجميع أن هناك عملية بدء للجهاد في أرض فلسطين الآن، ونسأل الله أن تستمر. فهل الوقت الآن يكون مناسب للهجرة من هذه البلاد، ولا أن تنضم للجهاد، أو أن تحاول أن تبحث لك عن مكان في هذا الجهاد؟ أيوة. يعني الآن التوقيت للهجرة الآن أمامك أنت، الآن أن تجاهد العدو وتقارعه بما تستطيع ولو بالحجر. أيوة. وأمامك أن تهاجر. فأيهما أولى لك كمسلم؟ ألا تعتبر الهجرة الآن تولية للأدبار لليهود؟ هاي أنت من أي أرض؟ أنا من فلسطين. هاي لماذا لا تعود إلى فلسطين وتحارب ولو بالحيارة؟ لا أستطيع العودة إليها. لا تستطيع؟ لا أبدا، بدون يعني تصريح. يعني لو استطعت لفعلت. نعم. أما نحن فننصحك لو استطعت أن لا تفعل، لأن يسألك الآن: هل قولك الجهاد ولو بالحجارة هذا كلام شرعي؟ وأعدوا لهم ما استطعتم، الاستطاع حتى لو أرجوك ما تحيد عن الجواب. أنا أعرف الآية كما تعرفها. نعم. هاي، لكن سؤالي ليس عن الآية. الحجارة هذه من الإعداد؟ لماذا لا تكون من الإعداد؟ هذا ليس جوابا سامحك الله. الحجارة من الإعداد؟ ولعلمت من هدي الرسول عليه السلام وسنته وسنة السلف الصالح والخلف أيضا الماشي وراء السلف الصالح أنهم يقابلون المخرج بعيونهم، وهل هذا من الإعداد المأمور في الآية؟ لذلك نحن نقول لكم معشر الفلسطينيين رويدكم، لا تعالجوا القضايا بالعواطف الجامحة التي لا حدود لها، ولكن خذوا علمكم ليس من أهوائكم، والأحسن أن نقول ليس من عواطفكم، لكن خذوها من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم. فالآن وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآن الفلسطينيون يستطيعون تطبيق هذه الآية؟ قلها صريحة. قدر الإمكان ما يستطيعون أن يطبقوه يطبقوه، ولو بالحجارة، أن يبدأ الإنسان ولو بالحجارة خطوة خطوة. المهم أن يبدأ يا شيخ. يا شيخ لا، ما هو يبدأ، المهم أن يعد فيبدأ، بارك الله فيه. ليس المهم أن يبدأ هكذا فوضى، المهم أن يعد فيبدأ. أليست هذه سنة الرسول عليه السلام؟ أليس ربنا يقول لنا في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ أليس هو قدوتنا عليه السلام؟ بلى. ألم يكن رسول الله وأصحابه الضعفاء في مكة بإمكانهم أن يحاربوا الكفار الذين كانوا يعذبونهم بالحجارة؟ وما أكثر الحجارة في مكة، كانوا قادرين على هذا ولم يفعلوا بداهة. إذن هنا أولا الإعداد لم يقم به المسلمون في فلسطين، ولو قاموا به لما تمكن اليهود من السيطرة عليهم وعلى بلادهم. ثانيا، كيف تتصورون يا جماعة مع الأسف الشديد أن الانتفاضة هذه بالحجارة والدول الإسلامية القوية محيطة بهذه البلاد وهم لا يحركون ساكنا ويدعون الأطفال يقاتلون يقابلون السلاح بالحجارة، كيف تظنون أنكم ستنتصرون بهذا السلاح في حدود ما قلت أنت آنفا بقدر الطاقة؟ إيش قدر الطاقة بالحجارة؟ وين الإعداد على أنني أقول وبعض إخواننا الحاضرين الآن هنا يذكرون دائما وأبدا ما أقوله، ولابد أن تنتبه لهذه النقطة فإنها هامة جدا. أعدوا الخطاب لمن؟ أليس للمسلمين؟ نعم. طيب، سؤال صريح جدا، هل المقصود بالمسلمين في هذه الآية المخاطبين مباشرة بها أو فيها هم ما يسمى في بعض البلاد بالمسلمين الجغرافيين ولا المسلمين الحقيقيين؟ مسلمين حقيقيين. طيب، هذول المسلمين الحقيقيين الآن إذا نظرت إليهم في البلاد المحتلة فلسطين كلها هم كثرة ولا قلة؟ قلة، ولكنهم موجودين يا شيخ الآن. قلة. نعم. هذه القلة هل هي متفاهمة وعلى نظام الكتاب والسنة تماما كما تعلم أنت؟ نعم، أعتقد هكذا يا شيخ. كيف؟ من أين جاءك الاعتقاد وأنت باعترافك هاجرت من هذيك البلد من 17 سنة؟ من أين جاءك الاعتقاد؟ الناس يعني هناك تشوفهم يعني يطبقون القرآن والسنة ويعلنون الجهاد على اليهود يعني الآن. دعك عن السياسة، البحث الآن في المؤمنين حقا. الآن نسأل سؤال ثاني مدام هذا جوابك، هل المسلمون الحقيقيين، دعنا بقى عن البعثيين والشيوعيين والاشتراكيين والآخرين. لا هذول ما لنا علاقة فيهم. أنا ما أقول لك دعك. نعم. إيش معنى كلامك؟ نعم. أقول لك دعك. طيب هذول مسلمين حقيقيين تعتقد أنهم متفقون بعضهم مع بعض على عقيدة واحدة، وأنهم لا خلاف بينهم، وأنهم يفهمون الإسلام فهما صحيحا على ضوء الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح؟ أعتقد أنهم كذلك. نعم أعتقد أنهم كذلك. لو أنك قلت تظن أن الأمر كذلك، لأن العقيدة تعرف أنت غير الظن. صار الوعد؟ نعم نصلي. يلا بارك الله فيك. المسألة فيها دقة متناهية جدا، ولذلك فهي تدرس بالعلم والعقل وليس بالعاطفة. اللهم آمين. هذا الله أبعاد الشيخ. لا أنا بدي أسأله بس سؤال خاص عام، يمكن سألكم فضيلة الشيخ وما كانش بالنسبة لرؤية الإنسان مثلا في المنام بأنه يصلي في مسجد أو يتوضأ أو كذا، تفسير؟ والله إذا بذاك جوابي الصريح وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، لكن ما بالنسبة للأسئلة الثانية، لأنه فضيلة الشيخ يعني ويجب أن يكون السائل والمستمع على درجة عالية من الذكاء يعني. يكفي أنه إشارة منه تكفي سؤالا وجوابا. شو بدك تمنتي؟ لكن نسمع بحماس، نسمع بحماس 20 فرقة مش 20 جماعة وربنا يقول لا تكون من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا فيها كل حزب مما لديهم فرقان، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهبوا. يا ليش حتى مسجل ضيع الكلام؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.